الأسماء الخمسين، الخمسين وستة اسم الثاني. قال رحمه الله باب قروض العلة. والواو والياء جميعا والألف هن قروض الاعتلاء المستمر. قال الشارح: ولما ذكر أن وراءه هذه الأسماء الستة يكون للحروف الثلاثة السابقة ذكر استدراجا أنها تسمى حروف العلة. ذكر استدراجا أنها تسمى حروف العلة. الاستدراج هو ذكر الشيء في غير محله بمناسبة. ذكر الشيء في غير محله بمناسبة. فلما يقول نجم مناسبة يضيف حروف العلة هنا. يعني المناسبة يضيف حروف العلة هنا. أما الأسماء الخمسة تعرف بحروف العلة. بالواو رفعا والألف نفسا والياء جرا. هذه هي حروف العلة الثلاثة. احتاج المثلث او استقرب في ذكر هذه الحروف. الاستقرار ما هو اخوان؟ ذكر الشيء في غير محل لمناسبه. لم يعطينا مثالا لهذا مما مر علينا قبل. مثل ظن اخواتها سن. ظن واخواتها ذكرت في ماذا يا اخوان؟ في باب المرفوعات. ذكرت في باب المرفوعات. ما هو الشاهد منها في غير المرفوعات؟ بماذا ذكروا ظن واخواتها في غير المرفوعات؟ مع انها ليست من المرفوعات في شيء. نعم. لقد ضماري. تكميما واحسان النواصب احسن. ذكرت في غير المرفوعات تكميما واحسان النواصب وليست ما دام من المرفوعات في شيء. وإذا أخوان من ذكر الشيء استطرادا من ذكر الشيء استطرادا ذكر خبر كان في المرفوعات وذكر اسم إن في المرفوعات. خبر كان واسم إن ليس ماذا؟ ليس من المرفوعات. إنما يحتاج إلى ذكرها مع الاسم أو مع الخبر. قال الشاعر: ولعله إنما ذكرها هنا لأن بعض علماء العربية يزعم أن هذه الأسماء معربة بالحركات. ولكن تولدت الواو عن الضمة والألف عن الفتحة والياء عن الكسرة عند الإسلام بدليل إعراب بعض العرب أربع من هذه الحركات وهي التي تفرض على الوداقة. قال الشارع هذا الإخبار: ولعل مراد المصنف كأنه يقول أفرد على من يزعم أن هذه الأسماء معربة بحركات، ولكن هذه الحروف تولدت عن هذه الحركات. فمثلا جاء أبوك أصله جاء أبوك مثلا، فتولدت الواو عن ماذا؟ عن الضمة. تصبح الضمة قد تفارق واوا، وهكذا القول في الألف والياء. هذا القول يا إخوان مثل هنا في زويل. سيدويه يرى أن هذه الأسماء مغرور ماذا؟ بالحركات. سيدويه نسل إليه القول مريقان بأن الإعراب بالحركات مطلقا. فيقول في جاء أبوك جاء في علماء وأبوك فاعل وعلى مرحله الضمة المقدرة. يقول لأن الأصل في الإعراب بالحركات. الأصل في الإعراب بالحركات. كان آخر في إعراض الحركة أن تكون مهورة وقد تكون الإخوان مقدرة. قال أن السورة ما الإخوان أن السورة أنها مهرب ماذا؟ في الفروض. أنها المسورة أنها مهربة للفروض. لكن سبوية هي مهربة بحركات مقدرة. مهربة بحركات ماذا؟ مقدرة. وعلى كل هذا هو المشروع وإعرابها بالفروض دون الإخوان هو المشروع. قال سماها مختلفة لأنها لا تكون إلا إلى جنب أو إلى جانب خروج سابقة لها مثل الصفة أو أخيرة وكان في الشيء جانبه كل خروج الاعتلال المختلف. تكون إلى جانب حرف قال ولا تكون مبتدأة لأنها لا تكون حروف علة إلا إذا كان ما قبل الألف مفتوحا كما قبل الواو مضموما كما قبل الواو مكسورا ويلزم من ذلك شك حرف عليها. فلو كان ما قبلها ساكنا كبل ومن لم يكونا حرف علة لا يكون حرف علة إلا إذا كان أنهم حركة تجاه السوق حركة مرفوعة تجاه السوق ضمة قبل الواو كسرة قبل الياء فتحة قبل الألف. فإن كان قبلهم ما بإخوان حركة ما تجاه السوق أو سكون لم يكن حرف إلا إنما يقال لهم حرف ميم حرف ميم. الألف دائما وأبدا حرف إلا الألف دائما وابدا حرف الا وحرف ميم وحرف نك. لكن ماذا اخوان الواو قد ياتي قبلها سكون وهكذا الياء كما في هذين المثالين. واما الالف فلا يكون قبلها الا ماذا الا فتحه لا يكون قبلها الا فتحه. فالالف دائما وابدا حرف الا الالف دائما وابدا حرف إلا لأن قبلها حرف ماذا تجاه نسمها. لأن الواو فقط يكون حرف إلا كذلك إذا كان قبلها حركة تجاه نسمها وقد يكون ماذا كان حرف ليم وليس الحرف إلا. على كل من هذه الثلاث الأحرف يقال لها حرف إلا ماذا كان إذا كان ما قبلها أو إذا كان قبلها حركة تجاه نسمها. ولماذا سميت حرف إلا لماذا سميت حروف العلة بحروف العلة؟ لأن من شأنها أن ينقلب بعضها عن بعض. سميت حروف العلة لأن من شأنها أن ينقلب بعضها عن بعض. والعلة هو ما يكون طبعا التغيير قبل الشيء إلى شيء آخر. مثلا قال يا إخوان أصله قولة قال أصله ماذا؟ قولة قلبت الواو إلى ماذا؟ إلى ألف قلبت الواو إلى ألف تحققت أن فتح ما قبلها فقلبت ماذا؟ ألفا أعجبا سميت حروف العلة لأن من شأنها أن ينقلب بعضها إلى بعض. قال رحمه الله باب الإس المنقوص. قال لم يعد القاضي وهو المستشر ساكنة في رفعها إلى الجر وتفتح الواء إلى ما رتب نحو لقيت القاضي المهددة. قال الشارح المراد بالمنقوص كل اسم معرض آخره واء خفيفة لازمة قبلها كثرة. هذا تعرفنا بأخلاق الاسم المنقوص كل اسم معرض آخره واء خفيفة لازمة قبلها كثرة لما سيأتي في قوله وكل واء بعد مكسور تزيد. فخرج بالخفيفة يا النشط ونحوها كفرسي وكرسي وعلوي وعربي. الياء في هذه الأمثلة شددت تقول كرسي وكرسي من وياء المنقوص تقول يا إخوان خفيفة. ما معنى خفيفة؟ ساكنة. معنى خفيفة ساكنة مثل قاضي وداعي وساعي. اليوم الإخوان ساكنة وسكونها يرتضي الخفة هذا معنى خفيفة. كل اسم المعرف آخرية خفيفة ما معنى خفيفة ساكنة. قال والساكن ما قبلها نحو ضم وجزم فإنه يعرف بالصحيح بل يجب أن يأتينا أن يحرك رجلا حركا. لكن قد اليوم الإخوان سكون اشترط المنقوص أن يصدق الله كسر رجل وزبيا هكذا هديا هدي. وهذا حكمه أن يغرم الإخوان الصحيح. ايش معنى الصحيح؟ طريق الاسم الصحيح الذي ليس المعتل. تقول هذا بطل ورايت بطلا ومرات ماذا؟ ببطل تعامله المعامله الصحيح مثل زيد سيدا سيدا زيدا زيد صحيح وبل اخر حرف علمه لكن لاجل انه سكن ما قبل ماذا؟ ما قبل الله عامل معامله الصحيح. لا معنى معنى الصحيح أي في ظهور الإعراب على الياء. نعم كذلك. طيب أخوان. طيب تعريف المنقوص معه كل اسم معرب آخر إلى خفيفة لازمة قبل أو كسرة. قيل يا أخوان كل اسم خرج من اسم ماذا؟ الفعل والحرف. خرج الفعل والحرف. الفعل مثل ماذا؟ مثل يقضي ويحجز اخر الى اخر ما يقال يا. هل يقال له المنقوص؟ لا يقال له المنقوص. لماذا؟ لان المنقوص خاص بالاسماء. وخرج الحرف مثل ماذا؟ مثل في مثل في. ويعرف اخر ما يقال خرج المبني مثل المبني الذي يأخذه يا الذي يأخذه يا ولا يقال له منقوص. وآخره يا خرج من الإخوان خرج من ماذا؟ المقصور. خرج المقصور الذي يأخذه ألف مثل موسى أيوسى البشر. وخفيفة خرج ماذا؟ ثقيلة هي النسبة ونحوها. ولازمة خرج من لازمة بإخوان غير اللازمة يا لازمة خرج الياء غير لازمة ماذا؟ نعم والمثنى والجهل أحسن الله يقول لازمة أخرج الياء المثنى ويا الأسماء الخمسة ويا جمع المذكر الثاني فإنها غير لازمة. متى تكون الأسماء الخمسة بالياء؟ في حالة واحدة وهي حالة ماذا؟ الجر. وإذا جاء حرف النص تقلب الياء ألفا وإذا جاء في حرف أخر تقلب الياء ماذا؟ واو. إذن هذه الياء غير لازمة. يا الأسماء الخمسة غير لازمة ويا المثنى كذلك غير لازمة تقلب في حالة فقط أخرى. نقص يا أخانا وقبلها كثرة الإخوان خرج خرج ماذا؟ الذي قبلها سكون مثل ظن وزيد وهدي ونحو ذلك. قال رحمه الله وأن المنقوص المعرف بالألف واللام كالقاضي والمستوي والمستشري والحامي والسجين فإن ياءه تكون ساكنة في حالتين الرفع والجر خاصة لاستبقاء الذمة والكسر عليها. فتقول جاء القاضي وهو راكب القاضي كذلك كالمستثنى من الإعراب بالحركات كالمستثنى من الإعراب بالحركات. الإعراب بالحركات قد يكون ظاهرة وهو الأصل قد يكون ظاهرة وهو الإخوان وهو الأصل قد يكون قدرا قد يكون ظاهرا وهو الأصل وقد يكون مقدرا وهو على خلاف الأصل. وسمي منقوصا. لماذا سمي المنقوص منقوصا؟ قال لأنه يقتضي نقص حركتين من حركات الإعراب أو بحسب آخره عند تنوينه كما سيذكره العظيم. سمي المنقوص منقوصا كلما الإخوان لأنه نقص منه حركتين لم تظهرا، نقص منه حركتين لم تظهرا وهما الضمة والكسرة. الضمة والكسرة ما الإخوان تظهر لما تظهر ما تظهر، وسمي منقوصا لأنه نقص منه حركتين لم تظهرا. هذا إخوان قول. وقال الشجاعي وغيره سمي منقوصا لأنه نقص منه ظهور حركة، يعني قدر في موضعين وتعرف ماذا في موضع ما قدر في الثلاثة المواضع. سمي منقوصا لأنه نقص منه حركة لم تقدر فهو فتحة. أو القول الثاني سمي منقوصا لأن آخرهما الإخوان يحدث عند التنوين، وقل جاء قاض. كيف تحدث قاض؟ بدون حذف الياء مع الإخوان عند التنوين، قاض وزائل. والحذف ماذا؟ نقص. والحذف نقص. سمي منقوصا لأن آخره وهي الياء يحدث عند التنوين في حالتين الرفع والنصب، فما بإخوان والحذف نقص. والحذف نقص. قال فائدة: المستشري اسم فاعل مستشرى إذا طلب شراء المتاع أو اشتد غضبه وكأنه من التشبيه بأسد الشرع، فاستأسد إذا تشدها بالأسد. قال إخوان فائدة حول قوله والياء في القاضي وفي المستشري. المستشري معه اسم فاعل، اسم فاعل الذي قال لاستشقاء. ما معنى استشقاء؟ استشقاء معنى له معنى إما طلب شراء المتاع وإما ما يقال كماذا استد غضبه وكأنه من التشبيه بإث الشراء. قال وأما نصبه فهو جارع القاعدة فتكون لقيس القاضية فتظهر الفتحة عن الياء نفستها. كل هذا الحكم إنما هو في المنقوص المعرف بالألف واللام كما مثل الناظم به. هذا الحكم يقول إنما هو في المنقوص المعرف بالألف واللام كما مثل الناظم به، ومثله المضاف فجاء قاضي البصرة فمررت بقاضي البصرة بسكون الياء ورأيت قاضي البصرة بفتحها، وذلك حيث يسقط منه التنوين كما سبق. على طول النبي إخوان جاء قاضي البصرة، جاء قاضي البصرة الياء ننطق بها ولما ننطق الياء جاء قاضي البصرة تحدث الياء إخوان في اللفظ أو في النطق ماذا؟ لوزير الساكنين الياء ساكنة واللام ساكنة، فتقول جاء قاضي البصرة فكأن الياء محذوفة. وكان الأولى أن يقول الإخوان جاء قاضي مكة، يقول جاء قاضي مكة من أجل أن تظهر ماذا؟ تظهر الياء جاء قاضي مكة ومررت بقاضي مكة. لكن إذا جاء بعد ذلك فلان فإن الياء ماذا؟ تكون محذوفة في النطق. فالثالث الذي يقول موجود عندنا وعندكم، موجود عندنا وعندكم. قال المؤلف عندنا هنا اخوان كتب جميع النسخ باثبات الياء في قاضي البصره في حالتي الرفع والجر، مع ان الياء ساكنه وقياس حكمها التقاء الساكنين. فالاصح لكي يظهر السكون في حالتي الرفع والجر جاء قاضي صنعاء وظهرت بقاضي مكه. هذا المثال يا اخوان احسن، قاضي صنعاء او قاضي مكة، يعني بمثال ليس فيه ساكن، ليس فيه ساكن بعد الياء من أجل أن يظهر السكون على الياء. وأما قال الشارع ماذا يقول المعلق مع أن الياء ساكنة والقياس حذفها هي لا تحدث في الخط وإنما تحدث ماذا؟ في النطق، تحدث في النطق. ومثل قول تعالى بإخوان ولقد أعطينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. ما تقول وقال الحمد لله، إنما تقول وقال الحمد لله. تهدف المالي ماذا؟ نطقا، وتثبت خطا، تثبت نطقا. وماذا يا إخوان؟ ماذا؟ تهدف خطا وتثبت خطا وتهدف نطقا. نعم. قال فإن كان منكرا فقد أشار إليه بقوله ونيل المنكر المنقوص برفعه وجره خصوصا، تقول هذا مستر وخادع وزع إلى حامل إله مانعه. أي قال الشارع أي إذا كان الاسم المنقوص منكرا حبست ياها وأبقيت ما قبلها مقصورا ولزمته، وذلك في رفعه وجره خاصة، فتقول جاءني قابل ومرت تقابل، ومثله هذا مشتر يرجع الى عامل، واصله هذا قاضي ضمتين على الياء في الرسم، وهو في اللفظ ضمه وتنوين، وكذا مررت بقاضيين كسرتين على الياء، فحذفت الياء لكونها حرف عله، لعرفت الطال ذلك فبقي التنوين على الحرف الذي قبلها، وابقوه على كسرته ليدل على الياء المحذوفه. يعني ماذا إخوان؟ الاسم المنقوص إذا كان منكرا، إذا كان منكرا فما حكمه؟ حكمه أن يحذف حرف العلة، فتقول جاء قابل ثمرته بقابل، يحذف حرف العلة في الرفع والجر. والإعراب يكون على ماذا إخوان؟ على الياء المحذوفة، جاء قابل جاء في علماك وقابل فاعل مرفوع، وعلى رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة منع من دورها ماذا؟ الثقل، منع من دورها الثقل. يقول لماذا حذفت الياء؟ لماذا حذفت الياء؟ يقول لماذا يقول لأن الياء ساكنة والتنوين هو نون ماذا؟ ساكنة، اجتمع ماذا؟ ساكنان الياء والنون فحذفت الياء لأنها حرف إلا. قال وأما نسبه فهو كالصحيح، فتقول رأيت قاضيا، وتقف عليه ايضا بالالف في حالة النصب كغيره ان كان منكرا، وبسكون الياء ان كان معرفا، فان وقفت على غير المنصوب منه سكنت ياءه ان كان معرفا، نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي، وحذفت الياء ثم سكنت ما قبلها ايضا ان كان منكرا، فقلت هذا قاض ومررت بقاض بسكون القاض. ويجوز في مثل ذلك في المعرف أيضا كجاء القاب ومررت بالقاب وذلك قليل. إذا وقفنا حصل هذه أخوان، إذا وقفنا على المنقوص كيف نقف؟ إذا وقفنا على المنقوص كيف نقف؟ إن كان معرفا بالألف واللام، إن كان معرفا بالألف واللام الأصح أن نقف هذه أخوان على الياء، فنقول جاء القاضي ومررت للقاضي، هذا ما الإخوان الأفصح، هذا الأفصح. ويجوز على غير الأفصح أن تقول جاء القاضي ومررت للقاضي بحد الياء، هذا ما الإخوان المعرف بأل. والمنكر عكسه، المنكر عكسه، الأفصح أن تقول ماذا بحد الياء، تقول هذا قاضي ومررت بقاضي، هذا الأفصح. ويجوز على غير الأفصح أن تقول هذا قاضي ومررت بقاضي. وعلى هذه على هذه الأوجه ماذا يقول المزيد؟ ماذا؟ قرأ ابن كثير وغيره، قرأ ابن كثير وغيره، ابن كثير في قوله تعالى وهو الكبير المتعال، قرأ المتعال وماذا يقول؟ والمتعالي، هو قرأ المتعالي، وقرأ غيره ماذا يقرأ؟ المتعال. وأيضا بينذر يوم الثلاث، هذه قراءة الجمهور، وقرأ ابن كثير وحده يوم الثلاث بماذا؟ بالياء. وهم هذه الأخوان كيف نقف على المنقوص يا أخانا خليل؟ إن كان معرفا تفصيل، كان معرفا فماذا؟ فنقف عليه في حالتين الرفع والجر بماذا؟ بالياء. هذا الأقصى. وعلى غير الأقصى القار بدنيا، والمنكر أقصى نقف عليه في حالتين الرفع والجر بحذف الياء، هذا قار ومررته بقار. وعلى غير الأقصى تقول هذا قاضي ومررته بقاضي. قال تمييز انتصب خصوصا على الحال، والمراد من هذا التمييز تمييز العوض عن الياء المحذوفة، ولهذا يدخل ما لا ينصرف. التمييز يا اخوانتي قاضي يقول تمييز من العوض. كجوار وليال فلا يجد المنكر المنصور قرائد قاضيان، فإن تنوينه تنوين التمكين لأنه حينئذ غير منقوص، يعني يكون تنوين عوض في حالتين الرفع وماذا؟ والجر. وأما في حالة النص فيكون مع الإخوان تنوين تمكين، تنوين تمكين. قال وهكذا تفعل في ياء الشيء وكل ياء بعد مكسور تجي، هذا إذا ما وردت محذفة فافهموا عني فهم صاف المعرفة. قال الشارح أي وهكذا تفعل في تشكيل الياء في المعرفة في حالتين الرفع والجر وفتحها في المسجد. وتنوع تنوين المنكر، وتنوع المنكر في رفعه وجره خاصة، وإثبات ياء المنصوب منه مفتوحة في كل اسم أخره ياء خفيفة مكسور ما قبلها. وهذا ذلك المنقوص كالشجين بخلاف كرزين وكرسين وغبن وجبن كما سبق ذكره ذلك. وقوله وهكذا تفعل تقديره وتفعل فعلا مثل ذلك، فالقاف معه مصدر محذوف. وقوله هذا مبتدا محذوف الخبر اي هذا ثابت اذا ما وردت وما زائده. الحاصل من هذه الوجهة المحيطة الأخوان أن الشرط المنقوص أن يكون قبله ماذا؟ مكسور. هذا وهكذا تفعل في ياء السجي وكل ياء بعد مكسور تجي، كل ياء بعد مكسور تجي. هذا أي الإعراب المتقدم إذا ما وردت مخففة. إيش معنى مخففة؟ ساكنة، يعني يكون إعراب الاسم المنقوص بشرط أن تكون الياء خفيفة بمعنى ساكنة. هذا إذا ما وردت مخففة فافهموا عني فهما صاف المعرفة. والحاصل من هذا يا إخوان أن الاسم المنقوص هو كل اسم مغرب آخره ماذا؟ ياء لازمة ساكنة خفيفة مكسور ما قبلها، يا ساكنة خفيفة مكسور ما قبلها. فإن كانت الياء ليست خفيفة لم يكن الاسم منقوصا، وإن كان ليس قبلها ماذا؟ مكسور ليس منقوصا. فإن كانت الياء غير لازمة لا يكون ما يكون منقوصا، وإن كان معربا لا يكون منقوصا، وإن كان اسما لا يكون ماذا؟ منقوصا. يقضي ويهدي اخره ياء، اخره ما بيطلع ياء مكسور ما قبلها، لكن لا يقال له منقوص. المنقوص هو كل اسم معرض الى اخره. الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك.